القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهلا الله على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لكل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتروح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تقل الريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء، النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. مالك يا محمود؟ طب ورحمة أبويا لجوزك ست ستة؟ مش عاوز أتجوز يا أبا، أنا خلاص صرفت نظر على موضوع الجواز ده. الله لا لا، إيه يا محمود؟ ده أنا لسه بقول عليك مبتسم للحياة، ليه كده يا ابني؟ يا أبا راح نفسكوا، أنا مش هتجوز غير رشا. يا رشا يا بلاها جواز من أصله، ارتاحوا بقى ما تفكروش في الموضوع ده تاني. مش هتتعشى يا حبيبي؟ لا يا أمه ماليش نفس، تصبح على خير. الله ينكد عليك يا محسن زي ما نكدت علاني. مش قادر، مش قادر أبكي قدامك يا ابني. صباح الخير يا جميل، انا بقى لي يومين ماشي وراكي. ايه ده بقى الجميل تقلان ليه؟ طب اقولك، لما بيكون بعيد بحضر كلام اقوله، واما بيكون قريب بتنسيني اليوم بطوله. طب رد عليا بقى، قولي اي حاجه. عايز ايه؟ عايز اوصل الود واتعرف بالقمر اللي تقلانه مش عايز يرد. لقيت يا عم كوكا هريالك. يا عم استنى، انت كوكا الميكانيكي بيصب على الورد. اسمك ايه؟ كوكا؟ اي كوكا، كوكا استاذ الميكانيكا، اسأل عليا في مدينة نصر كلها. ايوه كده يا حلاوة القمر لما يضحك، بس برضو ما تعرفناش. انا اسمي سعاد وبشتغل في شقة الست سرايا في العمارة دي. ايه ده مدام سرايا حركات؟ اعوذ بالله، الله يكون في عونك، دي كل شهرين بتجيب واحدة ما بيعمر لها الشغالين. ما هي ساقيان المر. ولا يهمك، هتلاقيني جنبك، ما انا ماسك الورشة اللي قدام عماركم. ماسكها؟ يعني ايه؟ يعني لا مؤاخذة، انا اللي بدير الورشة كلها، بحاسب الزباين واشتري قطع الغيار. ايه ده كله؟ امال ايه؟ عارفة بقى يا سوسو، اكبر التوكيلات بعتولي ويتمنى اشتغل معهم واقول لهم لما سبتها رجلك خفت اللي كسرتها لك. انا مش قلت لك 100 مره تظبط نفسك وتسيبك من اللي انت فيه ده؟ ايه يا اسطى اصلا انت ايه معطل الشغل وجاي ورا البنات وماشي تتدلع؟ اطلع يا ابن الحلال امشي. خلاص يا اسطى حاضر حاضر حاضر. اما علمتك النهارده مبقاش انا حامل كنتك. صباح الخير يا محمود، ولا اقول لك صباح الخير يا عريس؟ لا عريس ايه بقى يا دكتور، انا لا حصلت العريس ولا غفير حتى. ليه كده بس يا حوده؟ العروسه قلبت عليك ولا ايه؟ لا والله يا دكتور، ابوها ومرات ابوها اللي قلبوا. قلبوا ازاي؟ قلبوا قلبه سودة بعيد عنك، خلوا الدنيا في وشي زي خرم الابره. يبقى طلبوا منك مهر عجزك ولا حاجه؟ يا ريت يا دكتور، دول رفضوا الموضوع من اصله. مش بس كده، دول طردونا كمان. عارف يا دكتور انا مش تعبان عليا غير ابويا وامي اللي اتطردوا. لا كده بقى يبقى انت ما كنتش مظبط نفسك حبيبي مع العروسه. بالعكس يا دكتور، ده احنا متوعدين على الجواز من زمان جدا، بس هي هتعمل ايه يعني، مغلوبه على امرها. يا سيدي سيبك منها، البنات على قفا من يشيل. شوف اهم قدامك بالكوم اهم، ولا 100 واحده زي دول يا دكتور يساوي عندي بصه في وش رشا. للدرجه دي بتحبها؟ قول للدرجه دي عايشه في روحي. خلاص خلاص سيبك يا دكتور، انا خلاص ما بفكرش في الجواز دلوقتي. خلاص يا سيدي سيبك من البلد كلها وتعال اقعد هنا في مصر. ده اللي انا بفكر فيه، لازم ابعد عن البلد. خش شمال اللي كان. على فين يا دكتور ان شاء الله؟ على المستشفى، وبالليل نتكلم مع بعض في العياده. ما تسافرش من غير ما اشوفك. ها حاضر يا دكتور. افتحي يا رشا يا بنت. افتح. مش هفتح يا بنت. عشان خاطري يا حبيبتي، ده انت من امبارح على لحم بطني. مش عايزاه، انا هفضل كده لحد ما اموت. ايه حد يبقى جاي له العز ده كله ويعمل كده عشان حته سواق لا راح ولا جه؟ اهو السواق ده بقى مش عايزه غير. يا حبيبتي ده عبده جايب لك عريس هيسكنك في قصر. انا مش هتجوز غير محمود. سيبيها، ما هي اصلها وش فقر زي امها. فشر رخص عليك يا شوقي، ما تقولش كده على رشا. دي رشا حلوه حلوه زي السكر، وهتفكر في مصلحتها. مش كده يا رشا؟ يلا يا بيت افتحي بقى. انت هتفتحي الباب يا بنت ولا اقوم اكسر الباب عليكي؟ يابا يابا، ده انا بنتك، هي دي برضك وصيه امي ليك. يا بنت يا مجنونه، لو امك عايشه كانت اختارت لك عريس غني. انت ما سمعتيش الاستاذ عادل ادهم لما بيقول فقير يتجوز فقيره يخلفوا شحاتين صغيرين؟ امال التلفزيون ده فايدته ايه اللي انت قاعده قدامه ليل ونهار؟ يابا محمود جه لحد عندك هو وخالي ومرات خالي وطردتهم. يا بنتي يا عبلي، هما لو مش شايفين ان الجوازه دي مصلحتهم ما كانوش عتبوا عندنا. وبالعربي كده هوت البيت سندوس عاوزة تشغلك خدامة. والاسم مرات ابنها يا خايبة. ما انا شغلة خدامة هنا، هتفرق ايه يعني؟ سيبيها سيبيها يا ممرعي، لما الجوع يقرصها هتفتح غصب عنها. سيبيها. اتفضل امضي هنا يا حفظ بيه. وادي امضتي. وانت كمان يا سوزي امضي هنا. من عيني الاثنين. الف مبروك يا حفظ بيه. الله يبارك فيك يا استاذ كامل. مبروك يا سوزي. الله يبارك فيك يا كموتة. بقولك ايه، اوعي تزعلي حفظ بيه. يا خبر، ده في عينيا من جوه. بس بقولك ايه، انا عايزه نسخه من القسيمه. مستعجله على ايه؟ ما القسايم هتتختم وتتسجل في المحكمه. حقوقك في عينيا يا سوزي. ايه يا سوزي، انت مش عارفه النظام ولا ايه؟ يلا يا حبيبتي خدي جوزك وعيشوا بقى، وما تفكريش في حاجه طول ما كامل موجود. طيب يا عينيا. ما تقلقيش يا سوزي، كله في الكتمان. الموضوع ده محدش يعرف عنه حاجه غير انا وهويده، يعني سرك في بير. يلا يا سوزي تعالي نسبق حفظ بيه على العربيه. انا هسافر بعد اسبوع يا كامل. قبل ما تسافر بيوم تعال خد اللي انت مضيت عليه. مش عاوز شوشره يا كامل. هي دي اول مره ولا ايه؟ طيب خد خد اللي اتفقنا عليه اهو. يدوم العز يا حفظ بيه. وعايزين تمن دي كمان. ايه ده الشرايط يا انت ما بتنساش حاجة ابدا يا كامل. خدمات متكاملة بقى يا حبز بيه، هنعمل ايه؟ السلام عليكم بقى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شرفت يا حبز بيه، بقى تعالى تاني. نهار السعادة يا كامل بيه. والله العظيم كنت لسه على بالي. لا دي حاجة كده على حرير أحلى من المستورد، يعني اديها كده قد يومين، أصلها عايزة فرد. لا ما تاخدش بالك، لا ابني خالتها، هو ده عيل كان جاي يخطبها بس طلع نقبه على شونه، إنما أنت لو شفت صورتي يا يوتي لا حاجة. إيه عزيرو يا كامل بيه، أجي لك بالصورة؟ ده أنت مستعجل قوي. أجي لك الليلة؟ حاضر. وماله يا كامل بيه؟ أنت لسه فاكر؟ دي كانت ليلة زي العسل. ماشي، بعد العشاء بعد العشاء هتلاقيني عندك. مع السلامة. ليلة ايه دي يا ابو نافع اللي زي العسل؟ ليلة القبض على فاطمة. مامي يعني ايه طالب بالاستقلال؟ يعني بيطالب بحريته يا حبيبتي. يا مامي مكتوب وقف أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق يطالب بالاستقلال. زمان كان في حاجة اسمها الاحتلال. يعني احتلال يا مامي؟ يعني جيش يحارب ويدخل البلد ويستولى عليها ويحكم البلد دي كمان. طب ويحارب ليه؟ والله يا حبيبتي مش عارفة، ناس وحشة. ألو؟ ألو يا دكتورة نهى، أنا الدكتورة عبد المجيد. أهلا يا فندم، أهلا يا سيادة العميد. الحقيقة يا دكتورة أنا جالي خبر دلوقتي، ما قدرتش أستنى لما أشوفك في الجامعة. خير يا دكتور عبد المجيد؟ يا ستي أنت مرشحة لحضور المؤتمر اللي هيعقد في باريس الشهر الجاي، وهتكوني مع الوفد الرسمي لمصر. الحقيقة يا دكتور ده شرف كبير ليا، بس أنا مش حاضر أسافر وأسيب شهد لوحدها. دول كلهم 3 أيام، هو ده سفر يا دكتورة. وبعدين يا ستي سيبي شهدي مع الدكتور إيهاب، دي فرصة بيتمناها أي حد. ها قلتي إيه؟ هفكر يا دكتور. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد، المخرج المساعد كريم فرج. ولدنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يكفينا نشعلين، يمكن تنشأ إطار وتعود فينا البراءة، يمكن تنشأ إطار وتعود فينا البراءة. مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العال.